إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أو نحاسب بما نتكلم؟ قال: فضرب في صدري وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم جامع، وهو من النبي جواب سؤال سأله معاذ، وهو قال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وباعدني من النار. وهذه طلبة المؤمن، يعني هذا طلبه العظيم، فإن كل مؤمن حقه هدفه أن يدخله الله الجنة وأن يباعده من النار، وهذا الهدف وهذه الغاية هي الفوز الأكبر، أكبر فوز. لا يوجد في الكون غاية ممكن أن يبلغها الإنسان يسعد بها إلا هذه الغاية، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آية جامعة، أن من حصل له هذا زحزحه الله تبارك وتعالى من النار، معنى أبعده عنها، وأدخله الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني أنه مهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا ونال منها ما نال، ولو تكدست عنده الأموال وكان لا يوجد شيء من شهواتها إلا وناله وحصله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كل هذا لو ناله يعني العبد فإنه لا يساوي هذه الغاية شيء، بل لو نال الإنسان كل هذه الشهوات وحازها في هذه الدنيا وحيزت له كل شيء ثم كان مآله إلى النار لم يزحزح عنها ولم يدخل الجنة فقد خسر الخسران الأكبر، لا خسران أكبر منها مهما كان، وما يغني عنه ما بلغه في هذه الدنيا شيء، فإنها متعة ساعة، متعة ساعة. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين طويل كما يتمنى كل أحد ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا يفيدهم الذي تمتعوا به يعني في الدنيا؟ سينسوه وسيصبح كأنه لا شيء، ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. متعة وانتهى، ولكن السعادة الحقيقية الفوز بالخلود في الجنة والنجاة من أعظم الشرور. لا شر يعني في الكون بالنسبة للبشر والجن أعظم من هذا، أعظم من الخلود في النار. ولكل أحد ممن يسمع أن يستحضر هذا الأمر، يستحضر النار وأن إنسان محبوس فيها وأن المعذب محبوس فيها لا خروج له منها قط. هذا أمر عظيم، لا شر أعظم من هذا الشر قط. لذلك كان سؤال معاذ إنما هو في هذا، فيما بين الله تبارك وتعالى أنه الفوز الأكبر وأنها السعادة العظمى وأنها بالفعل الخلوص من أعظم الشرور وحصول أعظم يعني المنافع وأعظم يعني الخلود بمعنى الخلود والفوز بمعنى الفوز. فقال له النبي لقد سألت عن عظيم، هذا أمر عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. وهذا بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الهدى هدى الله، وأن من يسر الله تبارك وتعالى له طريق الجنة فهذا هو الميسر، وأما من عسر الله وصعب الله عليه هذا الأمر وحرمه منه فلا حيلة له، لا حيلة له إذا كان الله تبارك وتعالى قد يعني أبعده عن هذا الطريق وبذنبه طبعا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهدى هدى الله، ومن يسر الله تبارك وتعالى عليه طريق الجنة هذا هو المكرم المنعم، ومن حرمه الله تبارك وتعالى يعني هذه الهداية بذنبه وعناده وكفره وبعده عن الله تبارك وتعالى فهذا هو الخاسر، هذا هو الخاسر حقا. فقال له النبي وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، ثم دله النبي على أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، خمس أركان. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. هذه أركان الإسلام اللي قال فيها النبي بني الإسلام على خمس، ومعنى بني هذا بناء الإسلام، فمن أقام هذه الأركان قام الإسلام، ومن ترك ركن من هذه الأركان هدم الإسلام، فمن ترك الشهادتين قولا أو اعتقادا فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ومن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وترك الصوم جريمة كبرى، فطر يوم من رمضان الذي أوجب الله تبارك وتعالى صيامه على كل مسلم قادر على الصوم هذه جريمة كبرى وموجبة للعذاب وسخط الله تبارك وتعالى. وكذلك الزكاة تركها جريمة كبرى، وصاحب يعني ترك الزكاة يعذب، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة يعذب بكنزه الذي كنزه ولم يخرج زكاته. وقال النبي: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بليه زمتي ويقول له: أنا كنزك. وأخبر النبي أن هذا كنز، يعني هذا الذي لا يؤدي زكاته، يتبعه يوم القيامة، يركض وراه في الموقف، يفر منه وهو يتبعه ويقول له: تعال خذ كنزك، كنزك عندي، ما يتركك إلا هذا. فإذا جاء يهيأ له كنزه في داخل جوف هذا الثعبان، فيأتي ليأخذه فيلتقمه هذا الثعبان. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا، يعني الذي بخلوا به وهو الزكاة التي بخلوا أن يخرجوها، يطوق بها إيه؟ بهذا الثعبان، يتحول كنزه إلى ثعبان يصنع فيه هذا الصنيع. في يوم القيامة 50,000 سنة يعذب على ترك الزكاة. وهذا الذي هذه الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له، يعني يتمثل له، ربنا يحول هذا الكنز إلى هذا الثعبان شجاعا أقرع، يأخذ بليه زمتي، يعني بشدقي، يمسك صاحبه من شدقي ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنا مالك الذي يعني أخذته، وأنا كنزك الذي كنزته ولم تخرج زكاته. وترك الحج جريمة كذلك، كما قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه أركان الإسلام التي لا يقوم إسلام العبد إلا بها، واحد مسلم لابد أن يقيم هذه الأركان، الشهادة حقا وليست مجرد قول، بل ينبغي أن تكون الشهادة حقا، يشهد ويقر بقلبه ويكون يفهم معنى الشهادة. أما إذا كان ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقع في الشرك وهو مشرك بالله تبارك وتعالى، يدعو غير الله ويصرف من العبادات لغير الله، ويقع في ما جعله الله تبارك وتعالى شركا، فلا يفيده قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله مجرد قول لا إله إلا الله دون فقه وفهم لمعناها وتطبيق لها لا تفيد، مجرد النطق بها. هذه أركان الإسلام، لابد من لا دخول للجنة إلا من حقق هذه الخمس أركان. ثم قال له النبي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال له: رأس الأمر الإسلام، الأمر هذا الدين رأسه الإسلام، يعني الاستسلام لله، افعل. فيقول: نعم حاضر أفعل. استجيب. لا تفعل، أيضا يقول: نعم استجيب لأمر الله تبارك وتعالى. رأس الأمر الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالخضوع والطاعة. وعموده الذي يقوم عليه الصلاة، ما في إسلام بدون صلاة، ومن ظن أنه يترك الصلاة ويبقى مسلم ويطمع في الجنة كذاب مغرور، يعيش في غرور، عموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أشرف وأعلى أعمال الدين أن يجاهد في سبيل الله. ثم قال له النبي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذه أساس البناء، هذه أركان البناء، تبي أبواب الخير، الإضافات والزيادات وتحسينات. أبواب للخير مستحبات. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. صوم اللي هو غير رمضان، هذا صوم رمضان في الواجب، هذا صوم جنة في المستحب، وهو مفتوح الصوم إلى أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما الحد الأقصى. قال له: جنة. جنة درع حماية، حماية لك من الشيطان، ما من الشهوات. خلاص أصبحت دخلت في حصن من الله تبارك وتعالى بصوم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا تصدقت كفرت ذنوبك، تطفئ الخطيئة. صور النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق كأن ذنبه شبه الذنب من النار والصدقة بالماء. والصدقة تطفئ الخطيئة، يعني يغفر الله تبارك وتعالى به خطيئة العبد كما يطفئ الماء النار. ثم قال له: وصلاة الرجل في جوف الليل. إذا صليت في جوف الليل لله تبارك وتعالى، في جوفه وسطه، وأفضله آخره الثلث الأخير. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين صلاة الليل والإنفاق. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني أن الله تبارك وتعالى ادخر لهم من النعيم ما لم يخبر به أحدا ولم يطلع عليه أحدا. هذا نعيم آخر غير ما ذكر لنا في القرآن. الذي ذكر في القرآن أعلم الله تبارك أعلم عباده به سبحانه وتعالى، من الحور والدور والقصور والخيام والأنهار والثمار وهذه الجنان والفرش، وكل هذا مذكور. لكن هناك ما لم يذكر: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إيش هو؟ شنو هو؟ ما أحد سمع هذا ولا خطر على قلب بشر. يعني ما خطر هذا النعيم على قلب بشر. إذن ما هو هذا؟ أمر خبأه الله تبارك وتعالى وادخره لهؤلاء، فهو نعيم غير مذكور، لم يذكر في القرآن ولا على لسان النبي ولا أحد من خلق الله يعلمه. قد أخفاه الله تبارك وتعالى وخبأه إتحافا ونعمة لهؤلاء العباد. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ إن أدلك على أمر يجعلك تملك كل عملك، لا يضيع عليك منه شيء، كله يجتمع عندك ما يضيع شيء. فقال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسان. قال: فقلت يا رسول الله، أو نحاسب بما نتكلم؟ قال: فضرب في صدري وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فقول النبي له: أمسك عليك هذا، أن اللسان هو أكبر عضو يفعل الشر، وشروره ما مش محصورة. فالكفر كلمة تقال باللسان، فالكفر والظلم والتجديف والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم والغيبة والنميمة والتحاسد والغمز واللمز، كل هذا من اللسان. فاللسان لا نقول عثراته، بل جرائره وجرائمه على صاحبه أعظم شيء، أعظم عضو ممكن يجر الشر على صاحبه. لذلك قال النبي أمسك عليك هذا، يعني هذا عمله لجام، اعمل لسانك هذا لجام لجم، امسكه لا تجعله ينطلق كما شاء، أمسك عليك هذا. إذن حيمسك عن الكذب، عن الغيمة، عن النميمة، عن أن يتكلم كلاما لا علم له به. الله قال في أصحاب الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه يعني تلقون هذا الكلام بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كيف تتكلم بلسانك أمر أنت لا علم لك به، مجرد هكذا سمعت الناس بيقول شيء انطلقت فيه، وتحسبونه هينا، تحسب أنه مجرد نقل كلام أو أن تقول قولا لا علم لك به أن هذا أمر هين، وهو عند الله عظيم. فهذه جرائر وجرائم اللسان أمر عظيم، فلذلك قال النبي أمسك عليك هذا، يعني لا ينطلق لسانك إلا بحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما تقول خير إما تصمت، الصمت هنا يكون حماية. أما إذا انطلق هذا اللسان وانطلق في الأمور التي ليست بالكبائر العظيمة كالكفر والشرك والقول على الله بلا علم فهذا مخرج من الدين، لكن ما دون هذا من غيبة ونميمة وغير ذلك فهذه كذلك مصيبة. وهي أن العبد الذي له هذه الجرائر من جراء لسانه سيحاسب عليه، هذه من حقوق العباد، كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال ولكن المفلس من أمتي رجل يأتي وقد شتمها ولطمها وسفك دمها، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا لابد لكل أحد أن يوفي حقوق الآخرين من ظلمه، سواء كان هذا الظلم ظلم باللسان وهو أعظم الظلم أو ظلم باليد أو بغير ذلك، أخذ مالهم، أكله، اغتابهم، كلها لابد أن يستوفي كل إنسان حقه، ما حد حيروح بلاش، لا ملت شيء ستحاسب عليه، من حقوق الله من حقوق العباد، سيؤخذ منك حقوق العباد كامل، حق العبد الذي ظلمته بأي نوع من الظلم سيؤخذ منك. ومن أصعب هذه الحقوق الكلام في يعني عرض أخيك المسلم بغير حق، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه إلا حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. الله، ردغة الخبال هذه عصارة أهل النار. شوف السجن الذي سيكون فيه وين، هذا السجن هو القيح والصديد وما يسيل من أجساد أهل النار من حروقهم يسيل، هذا ردغة، ردغة، وأصل الردغة هي المكان الموحل، ردغة في الدنيا المكان الموحل الذي قد اختلطت فيه قذارته بيد، فهذا الردغة. لكن تلك ردغة النار عياذا بالله، إلا حبسه الله في ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني يقل هات المخرج من هذا الكلام الذي قلته في أخيك المؤمن وليس فيه، أنت تعلم أنه ليس فيه وتكلمت في حقه بما ليس فيه، فهات المخرج. بعدين وين حصل المخرج هذا؟ هذا كيف يحصل مخرج؟ ما يقدر يحصل مخرج. فهذا باب، هذا باب من أبواب العذاب. طيب إنسان يقول أنا رأيت كذا رأيت كذا، سواء كان في النوم أو اليقظة، وليس لم يرى، فالنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أرى عينيه ما لم ترأي كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين. وليس بفعل. تقدر في الدنيا تسوي، تجيب شعيرة، حبة شعير، وتجيب حبة شعير ثانية، وتعمل عقدة بينهم؟ لو قعدت من هنا لآخر عمره مش ممكن تسوي. فهذا يكلف هذا التكليف وين؟ في النار، يحبس في النار ويعطى شعيرتين، طبعا شعيرتين من النار كذلك، ويقول له اعقد، اعمل عقدة بينهم، ما تخرج من هنا إلا إذا عقدت هذه العقدة. إذن هذا محبوس، محبوس حبس أبدي، وهذا فقط لأنه أرى عينيه ما لم ترأيه. قال والله أنا شفت كذا وكذا وكذا وهو كذاب. قيل هذا في النوم، وقيل في اليقظة كذلك، من قال أنا شفت الأمر الفلاني كذا وكذا وكذا وهو كذاب، لم يرى هذا الأمر وخبر به على هذا النحو، هذا عذاب. وكذلك من قال أنا رأيت في النوم كذا وكذا وكذا وهو كذاب، لم يرى هذا في النوم، فهذا عذاب. من أرى عينيه ما لم ترأيه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. وليس بفاعل، ما يقدر يفعل. إذن القضية كبيرة، فلذلك النبي نبه معاذ لما قال يا رسول الله هذا كلام، أو نحاسب ونتكلم؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار؟ والكب الدلق يعني، يعني يكون أول ما يدخل من جسمه من جسده النار وجهه. قال: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر يصبح صعب. لذلك لما نعود إلى قول النبي لما سأله معاذ قال له: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، شان تبلغه لابد أن تعيش بكل إحساسك وبكل مشاعرك، وأن تراعيه، أن تقوم بهذه الأركان، أن تسير هذا السير، إنك تضبط حتى لسانك يجب أن يكون منضبطا. لذلك النبي قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، هذا أمر يسير على من يسره الله عليه، أما من لم يسره الله تبارك وتعالى عليه فإنه ينطلق كما يشاء، بل قد يعمى بصره، يفعل الشر وهو يظن أنه من أهل الخير، وهذه المصيبة، وهذه من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أن يكون الإنسان في الإثم وهو يظن أنه في الطاعة، وأن يكون في الكفر والشرك وساعي إلى النار وهو فرحان يظن أنه يعني في طريق الجنة. فلذلك لابد لمن يزن نفسه أن يزنها بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بالأهواء وما تحب النفس، يحب نفسك لا يحب ما يحب نفسه، فيزن نفسه ويزكي نفسه بما يعني يتخيله هو، ليس الأمر هكذا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلا تغررك الأماني والأحلام وأنك وأنك وأنك وأنك وتزكي نفسك، لا، الله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الحساب والجنة والفوز والنجاة وكذا وكذا، مش بالأماني، من يعمل سوءا يجزى به، هذا النظام، هذا القانون عند الله تبارك وتعالى، من يعمل سوءا، من من صيغ العموم، من من صيغ العموم تعم كل أحد، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا طريق الجنة، وأن يأخذ بنواصينا إليه، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. نحن الآن في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وليالي هذه العشر الأخيرة هي أفضل ليالي العام. الله هو خالق الزمان وخالق الليل والنهار، ولكنه فضل بعض الأزمن على بعض، ومن هذا التفضيل أن الله تبارك وتعالى يجعل العمل مضاعف الثواب والأجر في هذه الأوقات المفضلة. فأفضل ليالي في السنة هي هذه الليالي، ليالي العشر، والأجر فيها عظيم. وفيها ليلة هي أفضل ليلة في العام كله، ليلة القدر، والتي جعل الله تبارك وتعالى قيامها كقيام ليالي ألف شهر، وهذا أمر عظيم. هذه مضاعفة للثواب، مضاعفة هائلة جدا، لا توجد فيما نعلم في مضاعفة الأجر والثواب يعني أمر على هذا النحو، أن يقوم إنسان ليلة واحدة فيعطيه الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب كأنه قام ليالي ألف شهر، يعني نحو 30,000 ليلة، مضاعفة عظيمة جدا. ولذلك يجب أن نهتبل الفرصة، فرصة العظيم، قد لا تتكرر للعبد، فرصة عمر، هذه فرصة عمر أن يعطي الله تبارك وتعالى، أن يتقبل الله تبارك وتعالى عمل عبد من العباد ويعطيه مثل هذا الأجر والثواب. وهي أيام قليلة تجري، يعني اللي قاعد قمد التلفزيون هو حيقضي الليلة، واللي بيلعب في شيء، لعب في ورق، بيلعب شدة، بيعمل شيء، هو يقضى ليلة، واللي قام في الصلاة كذلك هو يقضي الليلة، ما في ذلك. فهذا ماشي وهذا ماشي، يعني في النهاية إيش؟ وهذا الذي أضاع هذه الليلة في شيء حتى لو كان مباحا، في طعام وشراب وزيارات وغيرها، ضاعت وانتهى. وكذلك الذي يعني قضى هذه الليلة في صلاة كذا، كان فيها تعب شوية ولا كذا، حيروح تنتهي، لكن شتان بين هذا وهذا. فينبغي أن نقدر عمل الجنة وعمل الدنيا، عمل الجنة عظيم، وعلى البصير لا يضيع يعني عمره فيما لا يفيد. هذه أوقات محدودة، أعمارنا أوقات محدودة، ساعات محدودة، لا حتزيد مهما عملت ولا حتنقص، أنت لك عمر محدود، فينبغي أن تستغله وأن تستثمره فيما يعود عليك بالنفع، أما أن تضيعه بعدين ترجع تاني تقول يا ليتني ما عاد يفيد، لا يفيدك، لا يفيد عند الموت، بعد الموت لا يفيدك، ما يرجع لك شيء ثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبته ورضوانه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com